امرأة حجت متمتعة وبعد أن قضت العمرة حاضت وبعد الإفاضة من عرفات طافت بالبيت وهي حائض، فماذا عليها وهي في 18 من عمرها؟ عليها بعيد الطواف، طافت بالحائض وهي بعيد الطواف. يعني وصلت إلى أهلها. بنية الحج السابق بعد عودها مكة مع محرمها وتقوم بالطواف الحج بنية الحج السابق الذي مضى تقوم بالطهارة. Yeah, I'm going to